يقول صرت امشي انا ومعي من يقول نزل معي ابن عباس. لما نزلت من هضبه نزل معي ابن عباس رضي الله عنهما اللي علمها الله تاويل القران. يقول فنزل ومعه بشت فدخلني معه في البشت. يقول المهم صرت اطلق والله يقول اللي اطلقها يمين. يقول ما حتى في الرؤيا عارف ماني ما اجيد التصويب. يقول اطلقها يمين يقول رصاصه تروح كذا ثم تجي في راس واحد. يقول ثم شفت شارون. يقول فانا ابغى اضربه. يقول لكن في ناس من المسلمين واقفين قدامه. يقول يروحون بحركه سريعه يمين ويسار فما يطلع لي وجهه على طول. يقول مسلمين اللي حامين اليهود الله المستعان. يقول فالشاهد اني قلت يا رب اخاف اطلق تجي في مسلم واتحمل ذنبها. يقول فقلت يا الله يا رب انت تولاها وما رميتها ولكن الله رمى. يقول فضربتها. يقول دخلت بين راس المسلمين ذول ضربت شارون في راسه. يقول والله الذي لا اله الا هو من بكره قالوا جت جلطه في راسه. يقول لاني كنت والله داعي ان الله. يقول والله هذه دعوتي. قلت اللهم شل اركانه واخرس لسانه. يقول شفته يتكلم اني ابغضه واخرس لسانه وجمد الدم في عروقه. يقول والله ان الله جمد الدم في عروقه وشل هذا مشلول الان ويتنفس من عند حتى ما يتكلم. البوب اللي تحت اللي في الحنجره حق التنفس تحت الاحبال الصوتيه يعني الهواء ما يطلع يضطر في الصوت يروح الانبوب. يقول فشل الله اركانه واخرس لسانه وجمد الدم في عروقه. فما منا احد اليوم يقول ابغى انصر دين الله ويراجع نفسه واولكم هالمتكلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بتوبه صادقه يستجيب بها بعدها دعوتنا. اللهم يا ربي عجل بنصرك لاخواننا في سوريا خاصه وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم اصلح احوال المسلمين. سامحني حبيبي انا ادري اني تكلمت وانت عندك محاور. لا ابدا انا كنت ساقول يعني ان التغيير يكون بدايه على المستوى الفردي. نعم. واذا ما اصلح هذا المستوى الفردي طيب. لكن هنا سؤال مهم جدا. انا وغيري كثير يقولون هل يعقل ان يتوقف النصر علي انا وإن أصلحت أنا نفسي؟ غيري ملايين مخطئون وعندهم جميل. ذنوب. فإذا ما الفائدة أصلحت نفسي ولن يأتي جميل. النصر. أصلحت نفسك يصلح الله لك حياتك في الدنيا والآخرة. هذا على مستوى الفردي يصلح. أي أنت وش تبغى الآن؟ أنت وتنصر دين الله الله سينصرك. عشان كذا لو ما غيرنا قد يزيل الله بشار لكن تعاني بعده معاناة وخلافات. إذا لن ينصر الله سبحانه نصر زي ما قلت نصر حقيقي إلا بقضية تنظيف الصف. إذا سأغير نفسي حتى يسقط بشار ثم أعود كما كنت. إذا أنت تخدع نفسك. الله سبحانه يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أصلا تغييرك لنفسك هذا ما هو عشان أن يطيح بشار. هذا ما تغييرك لنفسك عشان تدخل جنة أنت. هذا ما أردت إيصاله. أيوة هذا القضية. أنا الحين نقول أنت ليش خلقت وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. عشان كذا يا جماعة في شيء لازم نفهمه. أنا لما أغير هذه الحياة كلها الحين نبغى نأخذ الحين. قال الله ذلك مبلغهم من العلم. طيب يلا تغير بشار ومت انت بعد سنتين. طيب وين بتروح؟ اذا ما كنت اصلحت نفسي. هذا كلام احنا قاعدين نعيش كان اكثرنا يعيش حياه كنا بالضبط نفس تفكير الملحدين من جانب اللي هو قضيه انه يبغى ياخذ هنا. طيب انت اصلا اصلاحك لنفسك عشان يطيح بشار؟ اصلاحك لنفسك عشان نفسك. انت تبغى تاخذ قصر عند ملك مقتدر. فاذا الأمر أصلا مطلوب بهذا أو بغيره لكن الله سبحانه وتعالى يأتينا بهذه الأمور حتى تكون محطات عشان نعرف قدر الدنيا. ولا كل هذه ما تساوي عند الله جناح بعوضة. وأخذ نعم. الله ملوك وغيرهم مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك من يشاء. إذا هذا ما أريد أن أوصله أن التغيير يجب أن يكون لأمد أبعد من سقوط النظام كالذي يصلي في رمضان وإذا انصرف رمضان انتهت الصلاة. عشان كذا الله سبحانه يقول من الناس كل الكلام اللي تقوله هذا مذكور في القرآن. قال من الناس من يعبد الله على حرف. كان واحد قاعد يصلي على حافة جبل قال فإن أصابه خير اطمأن به. قال والله الدين كويس من يوم التزمت وناس تحترمني وأموري طيبة وناس موظفيني وهذا يقول أبشر. قال فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طبعا تفسير الآية قال نزلت في ناس أقوام أسلموا مع النبي عليه السلام. قال فإن ولدت ناقته وحملت زوجته قال ما أجمل هذا الدين من يوم تزوجنا وإن ما شفنا لك الخير. قال فإن ماتت ناقته ولا ما حملت زوجته قال والله من يوم اتبعنا النبي عليه السلام وانا رايحين فيها إن اتبعوا هذا معك كانوا تخطف من أرضنا أول من نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فالشاهد أن الله سبحانه عشان كذا الله لما ذكر إذ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. يا أخي الله سبحانه لما قال عن الميت قال ولا تقولوا. هل في مجال الآن نتكلم عن هالآيات؟ لا تفضل. الله سبحانه وتعالى وأنا أقول من عوامل النصر من أعظم عوامل النصر الاستعانة بأمرين بعد الله عز وجل هما